لك الحمد يا الله، كم شدني وجد لحمدك إجلالا، لك الشكر والحمد، لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد، لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع قرى من خد دمعتها خد، لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد، لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد. أقل قليل الحمد في أن هبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد، وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد، ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد، وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد، على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي، فكيف بحمد ليس في حصره حد، وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد، ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا. أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو، أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على أداء هذه الفريضة جماعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويتقبلنا في عداد عباده الصالحين. أما بعد، تحدثنا بما فتح الله سبحانه وتعالى به علينا في اللقاء الماضي عن الذكر، وكيف يتفعل الذكر من نقطة الغفلة إلى أن يصبح الواحد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. السؤال هو: ما الذي يتفعل داخل الواحد منا أو في فكر الواحد منا عندما يذكر الله؟ مثلا لاحظوا، احنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ما يعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قال: وكيف يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قال: يسبح لله 100 تسبيحة. يعني كذا يصبح الواحد بس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وعلى ضوء هذا الحديث هو يحتسب الأجر، هو يحتسب الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدهم أن يكسب، أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ فأقل القليل احتساب الأجر، يعني ما تصبحش المسألة مجرد عادة، تكون النية احتساب الأجر. طيب، هل فقط ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتحميد والتهليل فقط لاحتساب الأجر، أم إنه يفعل أشياء داخل الإنسان؟ لو أخذنا فقط ماذا يفعل التسبيح إضافة إلى الأجر، ماذا يفعل عند المتدين أو المسلم أو الذي يذكر الله عموما؟ التسبيح عموما معناه التنزيه، التسبيح عموما معناه التنزيه. طيب، ماذا يعني في حق الله التنزيه؟ ينزه الله سبحانه وتعالى من النقص المنافي للكمال. كيف يعني؟ تلاحظوا المتدينين من أهل الكتاب وصفوا الله بأوصاف نقص، والله منزه عن ذلك، فقالوا مثلا: إن الله فقير. هذا وصف لله بصفة نقص الله منزه عنها، فالله الغني بذاته جل في علاه. وقالوا عن الله سبحانه وتعالى أنه بخيل بقولهم: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الله منزه عن ذلك، فهو الكريم سبحانه وتعالى الوهاب جل في علاه. إذن من معاني التنزيه تنزيه الله عن النقائص، عن النقائص، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن نقص الكمال. كيف يعني نقص الكمال؟ يعني الإنسان مثلا، الإنسان كان جاهلا فصار عالما، كونه كان جاهلا كان متصفا بصفة نقص، ثم صار عالما، لكن هل صار عالما بكل شيء؟ أكيد لا، قد يعلم جانب من جوانب العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعلم جانب من جوانب العلم، وربما لا يحيط إحاطة شاملة بذلك الجانب من العلم. الله سبحانه وتعالى منزه من نقص الكمال في العلم، فهو قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء علما، وهكذا بقية الصفات. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقيصة، النقيصة اللي هي ضد الكمال، ومنزه عن نقص الكمال. مثلا مما وصف الله سبحانه وتعالى بنقص كماله، لاحظوا مثلا الإنسان يفتقر إلى الزوجة، يحتاج إلى الزوجة، فالزوجة نسبة الزوجة إليه كمال بشري، الله منزه عن ذلك. أيضا الولد بالنسبة للإنسان يعتبر امتداد له، فهو كمال للإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن نقص الكمال، فهو منزه عن الزوجة والولد. فإذا معنى التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص المنافية للكمال أو المضادة للكمال، وتنزيه الله عن نقص الكمال، وتنزيه الله عن اكتساب الكمال. إيش يعني اكتساب الكمال؟ يعني كما قلت لكم الإنسان كان جاهلا فصار عالما فاكتسب، كان بخيلا فجاهد نفسه وتخلص من البخل وصار كريما. الله سبحانه وتعالى منزه عن اكتساب الكمال لأنه لم يكن له صفة نقص، وهو كامل بذاته وكامل بصفاته وكامل بأفعاله. فإذا لما نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نعم هي ولا خلاف لها من الأجر ما لها، ولكن أيضا المفترض أن تنشط عندنا هذه المعاني من معرفة الله سبحانه وتعالى. فخلاصة القول في التسبيح أنه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقائص، وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن نقص الكمال، وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن اكتساب الكمال. فالله كامل بذاته، كامل بذاته سبحانه وتعالى. إذن هذه معاني ينبغي أن تتنشط أثناء الذكر من التسبيح، ومثلها التكبير والتحميد وما إلى ذلك. لكن سنقف اليوم بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا المقام الطيب المبارك عن أذكار، لأنه لاحظوا هذه التسبيح والتحميد والتهليل رأينا في اللقاء الماضي أنه يصبح عند الواحد معه ورد يومي من هذه الأذكار، معه ورد يومي من هذه الأذكار. وهناك أذكار مناسبات النبي أيضا نصع بها، مثلا مثل الصباح في أذكار والمساء أذكار. نأخذ ما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا المقام الطيب المبارك ما تيسر لنا من ذكر أذكار الصباح والمساء، وما الذي يتفعل عندنا من قولنا لهذه الأذكار. مثلا لاحظوا أذكار يقولها الإنسان عند الصباح وعند المساء. مثلا الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. لاحظوا الآن، طيب الواحد هو يقول الكلام هذا، المفترض أن يتنشط عنده هذه المعاني من أن الملك لله. ولما يقول الملك لله، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكونه خلق كل شيء فكل شيء في ملكه، لأنه معلوم كذا عند أهل الأرض جميعا أنه واحد أحدث حاجة كانت مش موجودة فهو المالك لها والمتصرف بها. فالله خلق كل شيء، بما في ذلك الإنسان والملاك والجن فلاحظوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها، ولم يقل وما فيها، ومن فيها هنا للعاقل اللي هم نحن، قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله قل أفلا تتقون. طيب كذا أنا لما نقول أصبحنا وأصبح الملك لله تتنشط عندي هذه المعاني من ملك الله لكل شيء، لا ينحصر الأمر أصبحنا وأصبح الملك لله لما أحتاجه فقط، فأنا وكل ما أحتاجه ملك لله سبحانه وتعالى. فأنا وكل ما أحتاجه ملك لله. ولذلك لاحظوا الألفاظ المترتبة على بعضها، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. الحمد لله على ماذا؟ على أن الملك لله، لأنه لو بيد الخلق اشتعبوا نحن. والقرآن يذكر لك هذه المسألة في قوله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. إذن قول الإنسان أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله على أن الملك لله لا شريك له، والحمد لله على وحدانيته في الملك لا يشاركه أحدا في ملكه، لا إله إلا هو. لاحظوا كمال التوحيد الآن، كونه أنا ملك لله وكل ما أحتاجه ملك لله، إذن غير الله لا يعنيني في شيء. كل الذي يهمني أن أوحد الله سبحانه وتعالى وأن أعيش لحظتي على مراده. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو، وإليه النشور في الصباح ونقول وإليه المصير في المساء. فتلاحظوا إذن إنه الأذكار لا نقف فقط عند إنه واحد يقول هذه الأذكار فقط ومحتسب الأجر، ولكن أيضا ينبغي أن تفعل هذه المعاني من توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفته. وما ينطبق عليك ينطبق على غيرك. يعني إذا كان أنت لا تملك لنفسك شيء، أيضا غيرك لا يملك لك شيء، لأنه غيرك أيضا خلق من خلق الله مثلك. ولذلك لاحظوا المعاني القرآنية التي تأمرك أن تقول هذا الكلام. يعني لاحظوا قول لله سبحانه وتعالى يأمرك أن تقول هذا القول، وهو قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب كذا من باب المنطق، طالما لا أملك لنفسي من باب أولى لا أملك لغيري. كان غيري هذا من كان؟ كان قوى عظمى ولا أفراد؟ والقرآن اللي أمرك أن تقول ذلك. إذا ظن الإنسان أن هناك مسمى بيده، مسمى بعينه يملك الضر والنفع من دون الله، فقد عبده من دون الله. لن نقول لك هذا شضرنا، هذا شنفعنا، وبالتالي سيخضع لماذا؟ لمراد هذا المخلوق، بينما نحن لا نخضع إلا لمراد الله سبحانه وتعالى، على اعتبار أننا عبيده، وما نحتاج إليها وما نحتاج إليه كل ذلك في ملك الله. يأمرك الله أن تقول هذا القول، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. إذن لا تملك لنفسك ضر ولا نفع، ولا يملك هؤلاء القوى العظمى لأنفسهم ضر ولا نفع، كما أنهم لا يملكون لأنفسهم أيضا لا يملكون لكم. وذلك قول الله سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل فاتخذتم من دونه أولياء، لاحظ لا يملكون لأنفسهم، معقلش لكم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. فلاحظوا ركيزة التوحيد الخلق، وطالما ما حيقدرش يخلق إلا الله، فهو الذي يملك الضر ويملك النفع ويملك الرزق ويملك كل ما يحتاج إليه الإنسان. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمال والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فتلاحظ إذن أن هذه الأذكار لما نقولها، طبعا الأذكار حق الصباح والمساء بعض أهل الحديث ضعفها، لكن قال أهل العلم أنه حتى الحديث الضعيف يمكن أن يعمل به في فضائل الأمور. فقول الإنسان صباحا أصبحنا وأصبح الملك لله في لها شواهد من القرآن ما يؤكد أن الملك لله سبحانه وتعالى. وعلى ضوء أن الملك لله سبحانه وتعالى اقرأ قوله تعالى الآن تبارك الذي بيده الملك على الإطلاق وهو على كل شيء قدير، واقرأ قوله تعالى وهو أمرك أن تقول هذا القول، وهو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذن هذه معاني الآن أصبحنا وأصبح الملك لله. تجد الذكر الآخر تقول اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر فأتم علي، ارتبط مكانه، ارتبط بالله سبحانه وتعالى، مقر بالنعمة منه وتطلب منه تمام النعمة في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلق، اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسرك في الدنيا والآخرة. وتجد الذكر الثالث ينطبق على الآخرين كما انطبق عليك، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك كان فردا أو كان قوى عظمى أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يحمد الله ويشكر على توحيده وأن الأمر كله بيده وأن الخلق ليس بيدهم شيء، وهنا يكون كمال التوحيد. وعلى ضوء كمال التوحيد يحصل الإنسان الخضوع الكامل لمراد الله سبحانه وتعالى، لأنه غير الله ما ليش داخل في بونه. هذه هي الآن من أذكار الصباح مثلا. لاحظ أيضا من أذكار الصباح والمساء التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يروى كأنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومعروف من هو أبو بكر الصديق. يقول له رسول الله مرني بكلمات أقولها صباح مساء. فلاحظوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. تلاحظ هذا الكلام البديع، واللي نصح النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالأمة، إنه الواحد كذا يبكر الصباح يشتكي بنفسه عند ربي ويطلب من ربي إنه يعني كذا زي ما تقول مكافح فيروسات للمفاهيم الخاطئة. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سواء أو أجره على مسلم. لاحظوا هنا سيبدأ الإنسان يدخل في الغيب النفسي وغيب الشياطين، ونحن نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب، فالإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرور الغيب، فمن شرور الغيب شرور النفس وشرور الشياطين. وإذا وصل الإنسان إلى أنه يقيه الله سبحانه وتعالى من شرور نفسه ومن شرور الشياطين يتوقف من أذية الآخرين، وأن أقترف على نفسي سواء أو أجره على نفسي أو أجره على وأن أقترف على نفسي سواء أو أجره على مسلم. إذن تلاحظ أيضا بهذا الذكر الإنسان هكذا يقر بتوحيده لله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من ماذا؟ من الشرور. والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى أيضا من الأذكار، وهي توحيد لله سبحانه وتعالى، إنه أنا أستعيذ بالله لا أستعيذ بأحد سواه، كون الأمر كله لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا ذكر من أذكار الصباح والمساء التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. طيب من الأذكار أيضا التي نصح النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمة صباح مساء، إنه تكون من أذكار الصباح والمساء، هذا الذكر هو اللهم إني أعوذ بك. لاحظ الحديث الأول كان أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك، الآن لاحظوا تصفية التوحيد، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب تلاحظوا هنا الواحد لما يقول كلام زي هذا كل يوم، ما الذي ينشط عنده؟ ينشط عنده أنه يشتي يصل إلى أنه يصبح الشرك هذا كله معلوم عنده إيش هو، لأنه هنا قال أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، يعني في مساحة من الشرك أعلمه. إذن عندما أقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، لازم تتفاعل عندي ما هو الشرك الذي أعلمه. الله الخالق، الله الرازق، الله بيده كل شيء، وبالتالي الله الذي ينبغي أن أخضع لمراده وأن أعيش لحظتي على مراده. المفترض أن تتفعل هذه المعاني. طيب إذا في جانب معلموش هنا، لاحظوا يتوفر عند الإنسان رغبة في أنه يصل إلى أنه أيضا يعرف الجانب الذي لا يعلم، ويصل إلى أنه يكون توحيده كاملا ولا يشرك بالله شيئا. بل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عبد من عبيده الصالحين وهو يوسف عليه السلام، مش لا يشرك بالله شيئا، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، ما كان لنا أن نشرك بالله. لاحظوا ما قال شيئا، قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يعني يصبح الإنسان عنده وضوح لهذا لتوحيده لله سبحانه وتعالى، ووضوح لدقائق الشرك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه الشرك كدبيب النمل يعني خفي. فيحرص الإنسان أنه يكون هذا من أذكاره للتخلص من كل أنواع الشرك، والتحقق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والخضوع لمراد الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب لاحظوا هنا برئ الإنسان من ماذا؟ من الشرك. لاحظوا الذكر القادم الآن، وهو اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. ما هو سيد الاستغفار؟ ستجد بسيد الاستغفار كلمات جامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعت كل المعاني السابقة هذه. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني لاحظوا، أقر لله سبحانه وتعالى بربوبيته وخلقه، وأقر لله سبحانه وتعالى بأنه عبده لله. اللهم بداية الحديث قلنا ما هو؟ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، أعيش لحظتي على مرادك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لاحظوا الآن ماذا سيطلب هذا الإنسان بعد ذكر هذه المعاني؟ أعوذ بك من شر ما صنعت. لاحظوا هذا الأدب مع الله، إنه الواحد يرى نفسه مقصر، يرى نفسه مقصر، وأنه لم يعيش لحظته على مراد الله، فلا يرى إلا تقصيره، ولا يرى إلا كمال ربه. أعوذ بك من شر ما صنعت، كأنه يقول كذا مني كل قبيح، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، كأنه يقول له منك كل كمال ومني كل قبيح، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لاحظوا كلمة جامعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، ولعل في كمال يعني تمام الحديث أنه من قالها حين يصبت ثم مات فهو من أهل الجنة، كأنه هكذا والله أعلم. إلا أنه الكلمات الجامعة لها واضح الآن. لاحظوا، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. طيب لاحظوا هنا الآن، تصوروا هذه المعاني تنشط كل يوم، كل صباح وكل مساء. هل بنشاط هذه المعاني الآن يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا العمق؟ وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الأمة، وهو من نزل منزلا، نزل منزلا، يعني كذا طرح الواحد في أي مكان، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أكيد طبعا بيكون تفعيل هذا الذكر على أساس المعاني السابقة من توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه لا ضر ولا نفع لأحد من دون الله سبحانه وتعالى. يقول له تقدر الآن تصل إلى هذا العمق وتقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل، يعني كأنه كذا مكافح فيروسات عندما ينزل الإنسان لأي مكان. طيب هذا كأنه والله أعلم إن لم تخني ذاكرتي، كأنه في كلام للإمام القرطبي رحمه الله قال في هذا الحديث، صح لدينا هذا الحديث عقلا ونقلا، نقلا وعقلا، تقديم النقل على العقل. أما نقلا فهو في صحيح مسلم، وأما عقلا فقد عملت به منذ أن وصلني فكانت تلدغني الحياة والعقارب فلا يضرني شيء. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضره شيء، يبقى ما احناش محتاجين لشهادة لرسول الله من أحد غيره. الأصل أن يكون هذا اليقين عند الواحد منا، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. طيب حديث آخر، قد يقول واحد طيب لنسيت أنه نقلت الكلام هذا بمكان، بس انتقلت لمكان ثاني ما قلتوش، ليش ما يكونش في ذكر جامع للنهار كامل يجمع كل الأمكنة اللي سأروحها، ولا برضو لليل كامل لكل الأمكنة التي سأذهب إليها؟ في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك، وهو من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. لاحظوا الحديث الأول كان عاده من نزل منزلا، كأنه الحماية عادة في إطار المكان الأرض، لكن هنا أخذت المسألة بعد أكمل، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قال ذلك حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال ذلك حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. السؤال هو هل إحنا مصدقين رسول الله؟ وهذه المعاني مفعلة عندنا، ويصل الإنسان إلى هذا العمق من توحيده لله سبحانه وتعالى فيمتسح الخلق من قلبه، يسلم القلب من مما سوى الله، ما يبقاش في هذا القلب إلا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه طالما هو اللي خلقني، ورزقي بيده، والملك بيده، كل ما أحتاج إليه بيده سبحانه وتعالى، الضر والنفع ليست لأحد من دونه إطلاقا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، الموت بيده. يبقى ما معنى إنه يكون الخلق داخل القلب؟ ليس له أي معنى إطلاقا، إلا من أتى الله بقلب سليم، هنا سليم مما سوى الله. تصوروا يا أبنائي إذا وصل الإنسان إلى هذا العمق من التوحيد يستطيع أن يتحدى أهل الأرض وهو أعزل، لكنه الآن مسلح بسلاح يقين. وتأتي مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحدي الخصم الذي يمتلك كل الأسلحة، والمتحدي لا يمتلك شيئا إلا هذه المعاني اليقينية بالله سبحانه وتعالى. نذكر مثال لنبي من الأنبياء ومثال لمخلوق عادي، يعني ما هوش نبي، لأنه بعض الناس لما تذكر له الأنبياء يقول لك أخذون الأنبياء، وكأن المسألة محصورة على الأنبياء، بينما الأنبياء عليهم السلام هم مثال للبشر وهم بشر مثلنا. يعني قول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. شوفونا لا معي حزب ولا معي جماعة ولا معي أحد من الأتباع ولا معي من الأسلحة المادية التي تمتلكها، معي حاجة واحدة فقط، ما هي؟ سيذكرها. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فقط، هذه قوتي، فعلى الله توكل. طيب والمطلوب؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تصوروا كذا واحد يتحدى أهل الأرض، حين أهل الأرض جميعا، حين ولو كانوا عقال هذه لوحدها سعى الدعوة حق 950 سنة، لانه يقول لك على الاقل حتى نؤدبه. فيقول بعضهم ما عملوا له حاجه الا عملوا حاجه، والقران ذكر لفظ لما قام به القوم لم يتكرر في القران، ومكروا مكرا كبارا. كذا عندما تقرا كبارا تشعر انه عملوا مكر كبير، الا انهم لم يستطيعوا ان يعملوا لنوح شيئا. كان المفترض يسالوا انفسهم ليش ما قدرناش، ما الذي يتمتع به هذا؟ طيب هذا مثال لنبي من الانبياء عليهم السلام. وناخذ مثال لانسان عادي وهو مؤمن آل فرعون، عندما قام يدافع عن دعوه من؟ موسى عليه السلام. فين يدافع عنها؟ في بلاط فرعون، يعني وسط النظام بكل بما يمتلك هذا النظام من كل بكل من اجهزه القمع. وهو يقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، وعمل لهم هذه المحاضره. وفي بعض المصاحف القديمه كانت السوره باسمه سوره المؤمن، الان اسمها سوره غافر. طيب قد يقول قال ما عملوش حاجه الا عملوا. لاحظوا ايش قال الله عنه، فوقاه الله، ما قالش ما مكروا، سيئات ما مكروا. صوروا نظام يمتلك أكبر أنواع المكر والسوء، نظام بحاله ويستخدم هذه القذارة والسوء تجاه فرد فلا يستطيع أن يفعل له شيئا. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذن أبنائي عندما يصل الإنسان إلى هذا العمق من توحيده لله سبحانه وتعالى تصبح عنده هذه الثقة بالله وهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل تأتي عليه مرحلة وهو أعزل يتحدى القوى بكل ما تمتلك من مكر وسوء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على توحيده ويقيننا وأن يقوي يقيننا به سبحانه وتعالى. قلت ما سمعتم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.